مفرط في العلف يعني كي وحوية كقابيي في العلف عوس كي مركا لسين لها كي كقابيينا أي كذا ساس ومركا يساقون اللمدة هذي فدري مذكور كالصوش يقول اللمدة هذي فدري قربك لألم أخذ ماشي لقى قاطي قربك وكالتي ردت بعيدة يعني مركا مسائشة سوحي أهذين كالتي سيدي تيو كالي أهذين ردت العليي بعيب عيب لقو عليي وعدم أوايي وليها وليين يعني مركا أوايي يعني مركا مهركي مركا أوايي يو شبهها مما علم يما سائشة وحي شبهها وحيالها لقرن يكم إذا هاتي يعني مكولا نقنية مركا إن أنت مكولا نقنية مسكولا من نقنية والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق والأمر أمرك قبل الوقت وقت يكور قد تعلق وحكو تعلق بالفعل بكو تعلق للإعلام إعلام درتيد بكو تعلق قد تحقق وحقق ويسكت تمام البيت وبعد أمرك وحكا لو تعلق فعلك بعد دخول الوقت وقت أمرك صوغ لتبدل الإلزام واجب يستمر حال إيجابك دائما حال التلبس مركا اللي قد احترى فعلك وقوم قول علماء كمدنا فروا ويكعررين تحصيل الحاصل يقعك بقية وعينوت الماما يا أمرك فعلك كهر يعني محو مركا سدوه قد تعلقية مكلفك أدي فعل كبان مركا وقورت دورتي للثمين لها أين وليك لقارب تكليفكم وحلو كلفه للي وين ضعين كاسة ميسة رمضان مركا اتماده وإن تصنطة زوالكم مركو دعوه وقال رحض الصمد برتن كذا أي دافته ويكسو شو وإن تكتاده سيراس هذا الكلوه ليهي حلقه للثمين لها فعل كبه الدان وتشوغن محو أمركا مركا فائدينية وهو مركا يعني نوت المامية سيدا علماء جماهير تويدادان إعلام بوغو تعلقه إعلام بوغو تعلقه وحلقة المامية امتثالك هذان ومر صورة قال أهين فعلك إن مركا على السمية أين الصورة قال أهين شيء كلا صورة قالوا وحا صورة قال إن فعلك لعزمي أولا قوست فعلك إن لعزمي أولا قوست أولا نيوي أيا صورة قال مثل كلا صورة قالوا اعتقاد لاعتقادي واجب نمديس أيا صورة قال أو لاعتقادي فعلك سئن واجب يهي إن لاعتقادي أيا مركا الصورة قال مركا إعلامك معناها وقوض واصلات وعزم قاس هي اعتقادك واجب لمدى واعتقادني سلا أصبع وتعلق مركا فائدة أسباك وترتا يضوان ولي وقت إيمان إلا سي اعتقادني أو لسي عزمني أو لسي قوصني إن فعلك لا سمي مركا وقت قصوك قلت دبديد فعلك وحوق تعلق إلزام وحل بلاد بمعنى واللازم وحل لغتش هذا مركا يسقى امتثال با مركا لغتش هذا وأمر كي قاته ولي ماده تصبو مركا او تعلقه وانا دائما يا حالك فعل كل و بحجره ولا فعل كل لغا فارق او لا دمايستر تكليف كاسي دعي ماي تكليف كاسي دعي ماي مركا ليري صلاه تركو صلاه دي مركو يعني قودا غلو ميدو فعل كي واجب نمدي سي كدعي ما اه اي وجوب كاسي و خو باقي نكونيا الى انتو صلاه دي كفارق اي واجب نمدا سو و صارنتو مكلف بو كو ياي خطاب كينا سيدي أي مركي سبحان مركا أو تعلقية سلاسية داوي بعض علماء كم إذا وحي إلى هذين ما يوحوي مرهد فعل كي قد قالوا وكرد عيب إلى هذين مركي سقى يعني إيجاب كي صارها وكرد عي أي مركا إلى هذين مركا وحي إلى هذين تحصل الحاصل باك أي من أيو هدي الله إلى هذا فعل كي أو السمين يو كل حشره أيو هذا مكلف كي هاي اللي مكلف يا خطاب قصيري هو هايستا وتحصل الحاصل بمشي كي من فعل كي واضح حاصل واتشوغا شيء حاضرين لتحصيليانا محقول ما أحصر قلا معها إذن وحوية وإن لي هذا مركا أقضى قلا مباشرة أقبلا وأي فعلك أي تكليفك انقطاعية تكليفك مركا وحوية كنت تعلقي مركا سوء انقطاعية يوقعية قل يا سيدة سكوتة قينا وحوية ومعتزلة إي بعض أشاعر ذا كمدة إمام الحرمين يغزال كمده سيدة سيدة أبي كنت قلا لكن مذهب تاوال الردية وحالة المركي سقى وقول ضعيف قول كاسي وهي عبادة وحي إسكا صارنتي أجزاء فربضان بي إسكا صارنتي ذمدون بريكون نقل ما يسي أجزادي أولا لو ذي ما دم ويان تحصل الحاصل لما هي يعني بعض أجزادي كمدوا ليمي بعض آنوا لئيما نواتشران بعض آنوا لئيما بالليا لكاره marka sidaas aawadeed ictibaarkaas bay waxay u tahay wax aan marka yacni wali xasilin in marka lagu la saarayo ama lagu waajibinayo ayay saas tahay oo talama wax samara aba ku sugan khilaafka. Khilaafkan culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa iska khulfi lafdiya bay markaa yidhaahdeen, oo waxba marka isaga wax marka yacni samara ah oo ku dhisani ma jirta bay yidhahdeen. bacdi ka mid oo sheekhu ka mid yahay ama shuraaxda kitaabku uu ka mid yahay baa waxay yidhahdeen maya masaa'il ku dhismayaa jira, masaa'ishaana uu inoo sheegi doonaa waa fardu kifaaya. walaamru amarku qabla alfici qabla alwaqti waqtiga ka hor qad tacallaqa wuxuu ku tacalluqay bilficli buu ku tacalluqay liliclaami iclaam darteed baan ugu tacalluqay ogeysiin qofka la ogeysiinayo oo looga jeedo inuu casmiyo oo goosto iyo inuu ictiqaadiyo inay waajib ku tahay. qad taxaqaqa waa xaqiiqoobay waa iska tamaamulbayt وبعد وتحقق وتحقق مركا يعني امرك بعد اي بعد الفعل فعل كمركا بعد الوقت وقت قد بدي للالزام الزام بو تعلق امرك قد تعلق وقد تعلق امرك تعلق وقد تعلق امرك بعد اي بعد الوقت وقت قد بدي وحقوق تعلق للالزام الزام اي وقد تعلق اه امتثال ان لو جيد ولازمنا اي ان لقد قالوا يستمر حال إلزام كاسيها يستمر من دائمية حالة تلبس مركز لغو دحجو ودائمية. وقوم قال علماء كم إذن فروا وكعر للمسألة ذاس إني تقريريان والسقان يقوى كبقان يا مركز إساقا إني تحصل حاصل كالنقص فليس يجزي فليس يجزي أبايا هيدو إبدال بالغو سمية همزدي أو يأبال لو بدري فليس يجزي أي فليس يجزي مقوديو من له يقدمك فعلك هرمرينيا أو وقتك سيكا هرمرينيا مركا مقودية يجزاين لأخيا واسورة وذات سالة إلا ذنا وحين نقونا إسالة ما أبالينا لكن ساوى لغا في عين يهي مرادك إنسان لغا تجد إجزابا لغا تلمامي أي وحوية جزاء لغا تلمامي فليس يجزي أي فليس يجزي مقودية وقفك كقود ما يو من له يقدمك وقتك سيكا هرمرينيا كقود ما يو لماذا سواجبك كردع ما يو يعني تكليفك أبريكا نقول ما يو أما مسؤولية سكب حماي ولا عليه دون حظر يقدم ولا يقدم مركي سقى فعل كهر مري ما عليه أي على الفعل دون حظر حرانت النمين لأنت بمعنى تحريم يضع كمرين يهين فعل كان لائما ماي وذاك حكم كائن صوشيغن أسوغن يهي التعبد تعبد كوي وذا حكم كاسي يعني مركا التعبد أي مركا للتعبد تعبد كو أسوغن هذا وحيالي عبادة محضيقة هذا وما هو الذي كي تمحض وبرح ترمي للفعل فعلك وإن للصمية ونود وبرح ترمي فالتقديم هرمرنت في قديس فالتقديم مركا هرمرنت الهرمرية مرتضا ومدل قرر لنقضي فيه قديس فالتقديم أشعي مركا يعني ضميرك كد يقضي فالتقديمه هرمرنت سلا هرمرن مرتضى فيه وحينوت الماما يا عديها الضبا فعلك إن لغا هرمريا وقتي سإنيني أحيل خاصة دوحو عبادية هايو تعبد محضي اللوغة جيدو يعني عبادة نماء اللوغة جيدو وقتي ساس إن لغا هرمريا صورة قلما هدي لغا هرمريا عدي كهرمري سيكا قد مايو أو واجب كاسي كدع ماي هرمرين تاو هرمرين يسكد داينو مركا واجب كدع ساسي لغا دم بكمبرنان مايو تقديم كاو كسمي وليبا آسيم بكن نقون ياي واكو ذنبابيه عذر دار شرعي ومركا تقديمك فصح يمر هدان وهي سنين إنه تقديمك سما يا مبنانا عذر دار كشرعي جنا وحوي أنا وكلا سيدا سفر كي وكلا إنه مركا جمع تقديم سما يه صلاة الظهر كي عصر كي وقت الظهر كي سوق كانوا أما المغرب كي عشي وقت المغرب كي سوق كانوا مركا تنوع سيد ومستثنى ويخلي سيدا عن دليل أولى هاي تعبد وعبادة iyaga marka isaga waqtigooda in laga hormariya marka isaga ma suura gal ah qofkana ka gudimayso waajib kuna kaga dhici maayo bale aasin buu ku noqonaya wuxuu ino tilmaamaya taasi waa wixii yacni marka uu farax tirmay cibaade ah illa waxa weeye cibaadadana waa in marka tawqiifiye weeyo wax kasta oo la sameeyo waa in nas ay ku taagan tahay man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa radd nin marduuda tahay baa la tilmaamay allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ما إلهي بايدين إذ ممس ربي باقوب بين أبو رنيسا أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله marka adilla badan baa ino tilmaamaysa cibaaduduna haday mar tawqifiyad tahay wax kasto lagu sameeyo waa in dalil loo haya hadii aad dabaay tahay in la sameeyo muraad kun haduu yahay ee aan marka khusus tacabud oo kaliya aan looga jeedin tacabudun muraadku hadaanu ahayn marka mafcuuliyo looga jeedo oo ficilka in la sameeyo looga jeedo taqdiimka la hormariya waxa weeye waa mid laga raali yahay taatu saariisu waxa weeye waxyaalihii marka ku saabsanaa deymanka in la iska bixiyo wada aycda in la celiyo amaanooyinka in la celiyo waxyaalihii qasbiga iyo boobkii wixii la midka in la celiyo yacni marka xaaskii marka in la masruufo waxyaalaha noocaas oo kale ee infaaqyada iyo xoolaha iyo marka ku saabsan yacni turuugta taqdiimka la hormariyaa waxa uu yahay marka mid murtadan ah oo laga raali yahay wey oo bimacnaa waa la ogol yahay qofkiina waxa weeye wuxuu ku noqonayaa taqdiimka uu hormariyey hadduu mar niyatul imtisaal u sameeyey waxa uu noqonayaa marka mid yacni ajar ka hela oo ma'juura ayuu noqonayaa taqdiimkaasina waa miduu u bannaan yahay taqdiimkaasina waa miduu u bannaan yahay allaahuma ilaa marka isaxan markaa daliil inuu diida mooyaane sidaas iyada abaa marka isagana qaacidiisu ay tahay wuxuu yihi fataqdiimuhu shaarixu fataqdiimuhu qabla waqti luzuumi jaa'izun mujzin waa bannaan yahay waqti luzuumka horteed in la hormariyo waana qofkii waa ka gudaysa maa lam yashtamil taqdiimu calaa amrin muxaramin haddii aanu markaa taqdiimku aanu koobsan waxay bannaan tahay muddada aanu taqdiimku koobsan shay markaa xaraam ah yacni marka aanu koobsan yacni waa bannaan falaysa yujzi markaa ma gudayso man lahu yuqadimu kii markaa waqtiga ka hormarinayay ficilkaas waajibkaa ka waqtigiisii ka hormarinayay ka gudi mayso walaa calayhi duuna xadrin yuqdimu walaa yuqdimu kuma hormarayo calayhi ficilkaas duuna xadrin xaaraantinimayn la-aanteed oo bimacnaa ismi ka madhnaan maaye aasim buu ku noqonaya wadaakaasi atacabudu yacni marka isagaa waxa uu yacni yahay kaas markaa xukumkaa lagu soo sheegay atacabud waa wixii cibaado maxdiya looga jeeday wamaa tamaxada ay waladii kii tamaxada u barax tirmay lilficli samayn ay lilmafcuuliyati samayn la sameeyo u barax tirmay oo muraadkun uu yahay in la sameeyo ee waqti in markaa lagu xadido aanu muraadku ahay fataqdiimu markaa horumarinta la hormariyaa kaas murtadaa fiihi waa mid markaa laga raali noqday murtadan bay ahayd oo nadmiga darteed buu tanwiinta u dhigay wamaa ilaa haada wa haada yantasib wamaa yantasibu wixii abtirsada ilaa haadaa kaasoo marka ah tacabudka iyo wahaadaa kaasoo mafcuuliyada ah oo labada marka isagaa nooc markaa mid walba gees ka shabaha fa fiihi qulfun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo qad juliba lasoo jiday duuna nasi nas la-aanteed waxa uu inoo tilmaamayaa in waxa weeye haddii laba shaa'iba ay ku sugan tahay oo laba shayba markaa laba barax baa ku sugan wuxuu isugu jiraa oo markaa uu dhex yaallaa tacabud iyo mafcuuliyo oo mid walbana gees buu ka shabahaa mid walbana yacni markaa gees ayuu ka shabahaa yacni waxa weeye wuxuu ka shabahaa geestii tacabudkii cibaadada gees buu ka shabahaa geestii mafcuuliyadana gees buu ka shabahaa taasi waxay ahaatay waa sida markaa zakada iyo ashyaada la midka ah ta noocaasi waxay tahay khilaaf baa ku sugan khilaafkaas oo waxa weeye yacni markaa masaa'ishaas gelayaa waxa weeye waa wixii aan nas ku soo aroorin wixii nasu cayime sida nasku sheegay ayaa marka isaxan markaa la maraya macnahaas buu inoo tilmaamaya marka waxa weeye zakada oo kale taqdiimkeeda nas baa ku soo arooro waa la hormarin karaa laba shaahi baa ku sugan oo gees waxa weeye waa cibaado oo arkaantii islaamkay ka mid gees kalena marka isagaa shaahibo kala ku sugan oo mafcuuliye in looga jeedo oo markaa yacni dadkan masaakiinta iyo fuqarada iyo kuwa la midka ah in yacni xaajadooda la awdo ayaa looga dan leeyay xaggaana mafcuuliyadu ka shabahaa xagga kalena wuxuu ka shabahaa tacabudku ka shabahaa laba shaa'ibo ama laba barax baa ku sugan labadaasu isugu jira mar hadduu labadaa dhex yaallo labadaa isugu jiro kanna waa shabaayo in la ilxaaqiyo waa suruuda kanna waa shabaayo in la ilxaaqiyo waa suruuda yacni marka labada noocba sidaas iyadaa ayuu markaa u shabahaa marka waxa weeye zakada waxaa ku soo aroray daliilo xadiiskii cabaas waa kii nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni tilmaamayay inuu zakada markiisa waxaan markaa u hormariyey masaa'il kale oo iyaguna saasi la-eg ku sugan iyaguna waa jiraan مسائشاسي waxaa weeye waa weysado kale weeye مسائشا نصوص الناس كو سارو كلي ويسدا كميدا ويسدا markay sax had markaa waxay shabahda mafcuuliyana qays bay ka shabahda tacabudna qays bay ka shabahda yaani tacabudna qays bay markaa ka shabahda markay sidaas iyada tahay laakiin daliil baa lahaya oo tilmaamaya in la hormarin karo ayaa lahaya dalilkaas markay sax had markaa nas iyo ijmaacba waa jira ijmaac waa jira ee culimadu waxay isla ogolyeen waqtigan soo galin markaa la weysaysan karo waa isla ogolyeen ومدى كلا نصوصنا وقصوا على الرطة مركا قبل الوقت ومركا وحدع كرتا إن لو يسيستوى السورة بكرة وما إلى هذا وما ينتصب وحي مركا نسبش يكتواب ترسل إلى هذا كاسو التعبدك يو هذا كاسو مفعولية المراد بها إن للسميون ففيه خلف خلاف باقصوا خلاف كاسو قد جلب للسوج إذا دون نص نص لأنت وبمعنى خلاف بوحو قليا وحي مركا النص لهين وقليا لبدا كبالا الحاقنية وقال إن الأمر لا يوجه إلى لذا تلبس منتبه وقال وحيري منتبه يعني مركا شيخ براروكسن أما قوم براروكسن وحي إلى هذين إن الأمر أمرك لا يوجه لمسو جيديو ولو مسو مركا جيديو مركا يعني مكلفك إلا لذا تلبس يعني موياني مركا لدحقلو أينبو أمرك موجه إياه لكن إنت كور رئيس أمرك قفك موجه بكو معها وحوق مركا يعني كسو أمركا سقفك وحوقو يعني كسو تعلقيا أو موجه كن قنيا مركو فعل كي دحقلو هدانو مر فعل كي دحقلين إنو حوية أمركا سموجه كويا هي كردارن ميس ألكنا وحينات الماما يا قوم ما قلو أصولين تكمدا وفنغن أصول كمركا إسكا كبرا ركسنو بمعنى أقون أوله أيا وحي إلهدين أمركو أدون كمكلفك وحو موجه كن قنيا مركو دحقلو أو مباشرة اللي يمادو فعل كيسة مركو دحقلو أي موجه كن قنية لكن هدي آنو مركا فعل كيسة آنو دحقلين موجه بمركو ركو ما أهو مركا يعني خطاب كان إساقا مركا ميدكو كيهيسا مباقها بيجادي هل كاس يدا أبي كساري مسألة النوع عاسا وحي كل سنة هاي مسألة اللي يلاهدو يعني تكليفكو فعل ليسكو كلفاه intaan ficilku waxa weeyaanu xasilin qofku qudrad ma u leeyahay ma awoodi kara qudradu samaxa way macal ficil bay ahaatay mise qabla ficil bay ahaatay masaa'isha noocaas ayay ku dhisan tahay qoliha ash'aciradu waxay qabaan jamaahirtoodu ama badankoodu waxay qabaan in waxa weeye qudradu macal ficil inay ahaatay qudraduna waxay yidhaahdeen waxa weeye waa khalqu qudrati taa'ati bay yidhaahdeen والتوفيق بالكفصيرين مركز سيلس أولي فعل كلا جيركي ساي أهاتي كمه الرئيس فعل كلا أديل إلى فعل كواقه الرئيس وحوية أرنك النوع عاسي وحو نقونا يا يعني إلا إلى فعل كلا جيركي سمجفتو أي مركز قدرنا يسبي إلى هذه وأي مسألة قبان قصاب سان عرض كوحل إلى هذا لا يبقى زمانين لب الزمان إنه شيء عرضي باقي النقضه وحسوره بكرم معها مركز وحوية قدرة مركز أدون كنا وشيء عرضه السود الرديء ما دام صفة عارضة تهي صفة عارضة ذا صورة قل ما إلا إلى قبل الفعل نواتشكته مع الفعل نواتشكته واحد عكر معها مركا وحوية وإن لبذا مدل إلى هذا قبل الفعل إلا إلى هذا مع الفعل متشكته إلا إلى هذا تنوع عسنا باطل ويو أرنك معتزلة وقطع جنوا حسوره بكر معها مركا سلاس أوديد وحلازم نقول يسبب إلى هذا إلا إلى هذا ومع الفعل aya marka ka dhalanaysa bayidadeen halkaas ay ka saare inkastoo mas'alada carabka ku saabsan inuu baaqi noqonayn in laba zaman ay ashaacirada sida macruufka ay ka tahay ay qabaan haddana waxa weeye baadhi ashaacirada kamid oo mas'alada khilaafi waa jiraan waynaga kitabtu hore ku soo naqlinay inuu waxa weeye ibraahim al-bayjuri inuu ku yiri kitabkiisa tuhfatul murid ka la yiraahdo wal haqq anna al-arada yabqa zamanayn وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على الطاعة عنها تحفة المريد صفحة البقل وحاول تلمام يا إبراهيم البيجوري حق وحويا إن عرض كل بالزمان باقي نقول أي حق يهي سيدا أسمرك لغر السنة وعليه فلا مانع من تقدم القدرة على الطاعة عنها يعني وحمرك يعني الديدة يا مجره إن القدرة الطاعة اللي أودا إن الطاعة كهر مرتو وحديدة يا مركة مجران halkaas markaas sidaas yadaa buu wakadalika culamada kale ee dhaliilay mas'aladaas marka waxa weeye ashaaciradu ay ku tageen ee radiyay waxa ka mid a abul mucaali al juwayni imaamu lxarameyn baa radiyey oo kitaabkiisa usuulka ee burhaanka la yidhahdo markuu mas'aladan ka warramayay waxa uu yidhi yacni sheekhi abilxasan ba yacni wuu naqdiyey oo waxa uu yidhi wa madhabu abilxasan raximahu allahu mukhtabitun cindii fi hadihi lmas'ala yacni waxa weeye takhabud buu mas'aladan kaga dhacay oo bimacnaa waxa weeye si yacni saxa oo la fahmi karo oo yacni marka saxiixa mas'aladan kama marin hadalkaasna waxa uu ku odhanayaa imaamu lxarameyn kitaabkiisa usuulkee la yidhahdo alburhaan fi usuul lfiqh yacni juska koowaad safxadda 93 daarulkutub alcilmiya dabcat luula marka waxa weeye cala kulli xaal imaamu lxarameyn oo kale sidaas yadaa ayuu marka u khilaafay marka mas'aladan waa mas'alo daciifa ah ay ku tageen marka qolyaha ashaacirada jamaahiirtooda ay ku tageen oo ah carabku laba zamaan baaqi noqon maayo qudrada daacada la awoodaana macalficil bay ahaatoo kama horayso yacni sidaas iyada ah marka waxa weeye qowlkaas uu ku tageen waa qowl marka isagaa daciif ah weeye waxaana la yidhi waxaa ka dhalanaysa waxyaalo lawaasim baatilaa ka dhalanaysa lawaasimta baatilka ka dhalanaysa waxaa ka mid a in la yidhahdo haddii amarkii aad tidhaahdaan muwajah kuma aha mooyaane marka la gudagalo ra'yiga kale odhanaya marka la gudagalo waa inqitaacayaana idinku aaleedihiin ashaacire haddaad tihiin taa macnaheedu miyaanay ahayn qofkii mukallafba ma aha miyaanay ka dhalanaynin in la yidhaahdo qofkii mukallaf kuma aha ilaa uu gudagalo mana marka waxa weeye ilaa uu awoodo mukallaf kuma aha mana awoodaayo ilaa uu gudagalo yacni haddii aanu markaa gudagelin awood uma laha mar haddaanu awood u lahayn yacni mukallafba markaa ku noqon maayo oo takaaliiftii sharcigaba inaad riddaan miyaanay ka dhalanaynin marka waxa weeye mas'aladan qudrada ku saabsanna dee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha baa ilaahay yidhi maadaama markaa la yidhi nafna waxay awoodaysa mooye wax kale laguma kallifin dadka aan la iman takaaliiftii sharciga ahayd aan la iman waxa markaa yacni aayaddu ay tilmaamaysaa ilaahay inaanu ku kallifin qofnaba wuxuu kari karaaye mooyaane wax kale miyaanay ka laasimayn in la yidhaahdo may awoodi karaynin ficilka inay la yimaadaan ila mabay samayne hadday salaad tahay may tukan sidaas aawadeed may awoodin hadday xaj tahay may markaa xajinin sidaas aawadeed may awoodin ila may samayn oo qudraduna ficilkay ku lamaanayda hadday iimaan tahay iimaanka inay la yimaadaan may awoodayn ila waxa weeye awooddu waxay ku lamaanayd iimaankee intaa dhammaanteed haddii sidaas iyadaa la yidhaahdo miyaynay noqonaynin mar haddayna awoodayna mukallaf kumay ahayn laasimka noocaasoo baatili miyaanu ka dhalanaynin qaaciduna ay tahay maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil wixii baatil ka laasimaa isaguna baatil weeye sidaas aawadeed markaa sheikha aamidi la yidhaahdaa waxa uu yidhi sida ibnu najaar iyo culamo kaleba ka soo rareen qaala alaamidiyu ittafaqa annaasu calaa jawaazi takliifi bilficli qabla xuduuthihi siwaa shuduudin min asxaabina aamidi waxa uu yidhi dadku waxay isku waafaqeen takliif inuu bannaan yahay ficil laysku kallifaa intaan ficilkaasi markaa aanu soo darinin oo aanu xasilin ka hor in lagu kallifaa inay bannaan tahay sidaana waxaa isku waafaqay dadkoo dhan siwaa shuduudin min asxaabina in yaroo shaad noqotay oo asxaabtayada ka mida mooyaane inta kaleba sidaasay isku waafaqeen cala ikhtilaafi firaqihim wa nixalihim yacni cala ikhtilaafi firaqihim hadalka sheekha kama mid aha waa bayaan baan uga jeedaa wuxuu hadalka aamidi ku soo naqliyay sharxulkawkab waxa uu ibnu najaar aamidi kaga soo raray sharxulkawkab lmuniirka mujalladka koowaad 493 kitaabka aamidi laftiisu waxaa markaa laga heli karaa meelaha qaarkood sida markaa maktabadda lajnat lqada lafteeda waa marka waa yaalla marka waa laga eegi karaa wakadalika nihaayatu suulka isnawi laftiisu waxa uu ku soo raray kitaabkiisa markaa minhaajka uu ku sharxayo nihaayatu suulka oo waxa markaa uu isaguna ku soo raray mujalladka koowaad 403 marka waxa weeye taasi waxay ku tusinaysaa in waxa weeye ahlu cilmiga badankoodu inay qabaan takliifku mubaasharada ficilka ka hor inuu qofka saaran yahay oo mukallafku yahay horena sheikhu wuxuu inoogu soo sheegay iclaam inuu ugu tacalluqo inta yacni waqtiga inta ka horraysa laakiin waqtigu markuu soo galo walow yaanu samayn bee inuu imtisaal ugu tacalluqo sidaasuu horena inoogu soo sheegay marka calaa kulli xaal sheekhu waxa uu yidhi wa qaala waxay yidhaahdeen muntabihun ay qawmun muntabihun qolo baraarugsan ina alamra amarku la yuwajahu lama tawjiihinayo oo mukallafka laguma soo jeedinayo إلا لذا تلبس مركا لقد قال مويان وقت كهريس لقمس وجهين مركا وقد قال أي بقفك موجه فيها فاللوم يعني عنانت قبله أي قبل الفعل اللقوع عنانا يا مكلفك على التلبس قد قال مركا لقد قال وي اللقود ما بالكف تجتان مركا فعل كي لقد قال أما لقد قاب صدي أو لقد قعنا يصدي وهي مسألة من أدق الأصوص يعني مركا أساسية أما مسائش أصولك تو مركا قوة أو مركا قرصون بيكمتها أي وجود دقيق سن وحاوينوتي المامية مسألة يعني ابن سبكي شيخ اللي يرادا أيا وحاويري مسألة إشكالة القصة أروريه رأي غوري أيود دون إنو كتشوابا أو قصاب سن وحاوي يهدو فعل كي قفك السمين ويمينة كردران إنو مكلف بكواهي dabaad markay isaga waxa uu ku toojiyay oo ku tilmaamay kitaabkiisa marka waxa weeye al ibhaj fi sharh al minhaj marku ibhaj kama ibhaj kitaabka la yiraado in minhaj kama marka baydawi minhaj al wusul ila ilm al usul kitaab la yiraado baydawi qoray dabaadna marka culimada badan ba sharaxday culimada sharaxday waxa kamid ah labada subki oo bi macna sheekh walid ka taqiyadiina subki ba sharaxad bilaabay in yar marku sharaxa waday ayu ka dhintay إن كيسي تاج الدين السبتي وصاحب جمع الجوامع بشرح حدا ما يستري وانا مطبوع وانا طابع يسوى سدح مجلدة مركا كتاب كيسا سوح وكورنا يا ما يسدى أفهنتين ماها مركا أنه لأن هاي مباشرة أيو حوية تكاليفته أي موجهة هاي مركا نفعل كي لي من واي وحج كي لي من واي أما صلاة دي لي من واي مركا قول دي دا تركبوا باشرة أو مباشرة أليم ترك وح لا يلاهدو أيوب باشرة يودحكنا تركه نوا فعل سدى صحيح ينصو الشيخنا مر هدو تركه فعل يهي مباشرة فعل كي وكب احجرا تحريم كي وكو تعلقيا وجوب كيان وكو تعلقنا تحريم كي وكو تعلقيا شيء واجب كاين لغا تقوى حاران سداس آوديد أي تكاليف تبين يدعى مسألة يدى أين أغلى زمينين وسدى اللغو توجيهنا وحانو قلت الماما إنا يتاسد هاي تحقيق إنا يتاي مسألة ذا التحقيق شنيد لونا إشكال بحنيد شنقيطك وحورنا والذي يظهر أنه خلاف التحقيق ولو مركا ابن السبكي هبقوا مقعا وساسي إنا يتحقيق تاي سلمو قنيسا وحوي إنا يساسي تحقيق ويدار سنتو خلاف سنتهي وي وأن الإنسان مكلف بالفعل قبل الشروع فيه إنه قف كنا ومكلف كي هاي فعلك اللي هو كلفي إنت أنا وجود الجرين فعلك مأمور بأن يباشره لنا أمر أي مركا إنه باشره فعلك مركا السماوي ودحكرا وهذا مبني على قاعدة تاسنا وحي كل سنتا هاي مركا يجو أي شيء سبكي يقول يلا مدى على قاعدة قررها المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم وهي قاعدة باطلة بالعيان لا دليل عليها يجب الرجوع إليه من عقل ولا سمع وقاعدة باطلة والله أركا يعني باطل تاي وحدري لنا أن لهي وهي قولهم إن العرض لا يبقى زمانين لاستحالة ذلك فالقدرة على الفعل عندهم عرض وبقاء العرض عندهم زمانين محال وحيدادين يعني مركا عرض كل بيت زمان شري ماي ومستحيل سلاسي أود فعل كلا أود أنا وعرض بيدادين أدونك أود وقدرة حادثة أدونك ولي إلا قدرة أدونك قديما معها قدرة يعني حادثة ذا وحيساك احترازيا قدرة إلهي بك احترازيا أو لا يبقى زمانين يوحلم إذا الله مؤرنا قدرة إلهي وحيوشي ذا قدرة مركة حادثة ذا وقدرة مخلوق ليهي وعرض بيلادين عرضنا لبس زمان إنه باقي النقضة مستحيل وي بيلادين فلو تقدمت على وجود الفعل لعدمت عند وجوده حد يأي كهر مر لهاي فعلك وحلواي لها مركة فعلك لها لأي اللواي لها فلا يكون متعلقا لها فلا يكون يعني مركا متعلقا لها يعني من نقونا يد بعد مركا يساح المركا فعلك قدرة مركا يساح المركا مد يعني كنت تعلق من نقونا فلا يكون متعلقا له فلا يكون متعلقا لها يعني مركا فعلك من نقونا يد مركا كنت يعني مركا تعلق يعني تعلق يسوه أصغنا ذي أما مركا يعني قدرة أكو تعلق معها قدرة ميد أكو تعلق معها لانعدامها فيلزم على هذا الأصل الباطل أن الأمر إنما يتعلق بالفعل تعلق إلزام حال حدوثه لا قبله. أكادوا على كل حال مسألة نوع عصاء وحمرك أيتهاي ومسألة مرك إساح المرك ضعيفة وحان أيتهاي ومسألة باطلة أي مرك أشاعر هذا بدن كذا مجمهر تذكوتها سين التلمانين واك مرك النقدي إمام الحرمين لفتي سوا كالنقدي وحان مركا يعني أي أهل العلم بدن التلمامين قدرته إن لبن نوع أيتهاي لبدا النوع قدرته أي تهاي مدنا وحوي وقبل الفعل مدنا ومع الفعل قدرته هل مد بيكردين التوفيق بيكردين سيدة تأوي سيدة توجيهين يا نصوص تصوار ورتي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن استطاع إليه سبيلا هدي تهاي كاستطاع هذا له كالسمين يؤون هدي تهاي ميان معنى هدو هاي كي أن حج سمين مكري كرين أدان مركري كرين حج واجبكما هاي مركا نصوص تأسيدة توجيهين يا إذا النصوص تسيل له توجيه وحال لازم إلا يراد قدرته والله بالنوع مدوى التوفيق إيا مكانسين تفعل كاللوافتشيو مركا الله يعني إلا سولنسين أيو مدنو حيطهي وحوهي وأسبابتي إنا يحاصل تهي وأسبابتي فعل كاللوصة ما إلا هو إنا يوضا حاصل تهي الله أيو مركا وحوهي لبدا قدره مدنو قبل الفعل وتتكاليفتك علنتهي مدنو مع الفعل وتكاليفتك محدنة وتتوفيق إيا وافتشين تأهاتي سداسية أبا نصوص تلغو جمعين كريا ليسونا كيني كريا قول إيها مركا أشاعر ذا قدو ذاقار تلمامي ساسواج قول إيها مركا أشاعر ذا قدو ذاقار تلمامي ساسواج وإبراهيم البيجوري كتاب كيسة تكوك المريد كاليرادو إبراهيم البيجوري كتاب كيسة تحفة المريد كاليرادو انتو سؤال سؤال إشكال كايس ويديو ويرادو هدي فعل كي ليرادو وحو هدي ليرادو قدرادي فعل كي وهلسا وفعل كهر لهل ماي ميني كان لازمين إلا يرادو يعني أدونكو مكلف بما أهوايا قدروح ليرادو وما أهي قدروح ليرادو فعل كانو مرهي مرها دانو قدروا لهي إنه مكلف إنانو أهي ميني كان علاني دبتنا إلو إشكال بحيو دون إياه وحكو إشكال بحينا إياه وعران إياه وحال وعران إياه مركي ساحن مركي قادر بوقوها بالقوة القريبة بو قادر بوقوها بمعنى وحو إشارة إياه مرنا وحلونا يا وقادر بالقوة مرنا وحلونا يا وقادر بالفعل معناها سو إشارة يا تلمام يا إن كستانو قادر بالفعل آنو راعن هذا مراد كوتشي هذا هو معناها أو حوى يا قدرة مركا أي إن فينا يا إنه هي قادر بالفعل إن إتهاي قادر بالقوة القريبة إن إني أهين أيها الكانكو إشارة على كل حال طحاوية ذو حقوق تلمامة يا قدرة إن لبن نوع عيتهاي نوع قبل الفعلية أي نوع مع الفعلية وأنا سيدة مركع علماء أهل السنة هو قدتاقين سيدة سيدة أوي وأنا سيدة إمام الحرمين لفتي سو مركع وإشارة أو تلمامة يا أسباب تأيي مركع إساوحنا دي اللوغة جيدة قدرة قبل الفعل وي أهاتعين كاسيدة مركع وورنا إمام الحرمين لفتي سو مركع إساوحنا دي إشارة مركع على كل حال مسألة داسي وحايتهاي هدي لا يراد عرض كل بس زمان باقي نقول ما يو هدي لا يراد قدرته فعل ككمه الرئيس أو وح قدرة أو فعل ككور ريا متجره لابد بوحيهين لابا مركي سجى باطلة أيهين هدي لا دون وحي نوت الماما يسا إن لابد با يعني مركي اللي جس حيا هاي وصوابك ويا هاي عرضك إن لبس زمان باقي نقول كره دليل جديد أنا أمشي عقلي شرعتون وكذلك قدرتنا إن لابا نوعيته قبل الفعل بعد الفئة قبل الفعل هي مع الفعل هنا يا هاتي مركا حوي لما معنانا اي كاللي هاي مدنا التكليف وكحرية هاي مدنا فعل كحرية وحكا لي كحرية هاي مسألة ذا قصة أفسان هدي وحي كعرضا ينقليها الشاعر هذا هدي اللي يلا ذو قدرة فعل كواكه الرئيس وعكار دارنا إيسا قدرة دي او ترتأي المقدوركي اولي مقدوركي قدرة دي رويس كحرية إمام الحرمين بقى مركا قاعدة ذا إشارة ينلفتها بريوة وحاولي قدرة مقدور بقى إسكو حرنا يا إذن كيولي سوتا إلهي بقدرة دي سوى يشرتو والقد ويشرتو قديمة يا أهل خلق هنا قديمة أهل مركا مقدور بقى تيرا يا إلا بقى إلا وقدرة كل ما نانا يا هذا يصير أس قاعدة ذا سيساحتا وحكرنا لها قدرة إلهي قديمة ده إن وحاولي مخلوقنا اللي قديم نقضاء يا كرنا لها تاسين وحجر ما فاللوم قبله على التلبسي فاللوم عنانت قبله أي قبل الفعل لو عنانا يا على التلبسي يعني دحقل كمركا لا دحقل لو دهنا ذو هذا بالكفي مركا يعني تجتان كمركا لا لو دهنا ذو وهي مركا وحوية مسألة من أدق الأصص علماء بضن باكوت الماي مسألة إن آدو الدقيق تاعي وحي علماء قارئ ومن أغمض مسائل أصول الفقه مسائل أصول الفقه ومسائل أقوم مركا يعني قرصوني ذا بضن بيكمل سيدا سيدا أبي مركا كعبيره فإذا ساسو كسوغا نمتر تبالي قارك لو حي كعبيرين ويدا هذه المسألة النوع عني وح ثمراء ملها دخيل بين كتها يفنق أصول الفقه وباب الاعتقاد يمرها إن مركا يساقحون لقلها لقلها ضليا هيدي دخيل بين كتها هو اللي يسكسو بحقلي أصول الفقه أو حوية مسائل فقه وكل اسم يسامترتو أي يسيدا سيدا علماء قارك ديلا هذه وهي مركا مسألة ثمراء ديدو في فرض الكفاية فرض الكفاية هاي كساب سنتها كائن في فرض الكفاية فهل يسقط الاسم الدم بقم مركا دعيا بشروع المركا قد قل ما قد دعيا شروع عصو قد حصل حسلي ما قد دعيا وحينوت الماما يا مسائش كل اسم يا خلاف كان إني كمتا فرض الكفاية وهدي وحوية اللي يلادو يعني وحو مركا كبو عيا أمركو أمركو حكوكو أي مباشرة وبمعنى وحوية متلبس أردن وحوية أمركو ساري هاي مي أردن قول ظهري وحي إلادين وحوية وحو ساري هاي مركا تلبس أكتي بمعنى مركا إلا أكبل أبو يعني أمركو موجهكما مركا وحوية أبل أبنا أمركو إنقطاعية سيدا سيدا بمركا إلادين مركا وحوية مسألة وحكو اسم إيسا يعني أمركو مباشرة ما كوجو أيام يس كوجو إمايو إلى فعل كله لما يستره فرض الكفاية هكو مركا كل اسمه هدي وحوي اللي يلاه مباشرة كوجو أيام هدي فرض الكفاية اللي دح قاله مباشرة بعض يدح قاله يعني باشرين بكوجو أيام يودت كي كله دم بيجي كذا دعية هدي اللي يلاه مركا يس فعل كين لما يستره مويانه سك كله كجمد دعية يودت كله دم بيجونه وحي نقول يس مركا يس حن مركا إن اللي يلاه وحو كحرين يهاي إن لما يستره الله كامل يلا مرك على كل حال يعني صواب كوحوي هاي قد قلك يا ولا قد قل إن نقد عيني كسوقات صلاة الجنازة أي وحوي مرك يساحن مرك قف إن لدون اللي قلت كده والله حدا الصلاة دي هدي لا يرادت كي كلوا كده عيكوا هذي تبغى بحام بلا تكور مرك وحوي لازم هذا مش سوء روري إيمان أي عيك ميتة جهاد بفرض كفاية ولا دخل ولا بلابة كلو قال بلابة مرك غير ارتفاع يا تكي كلا اسمه والكباب اللي قلت شيء دم بيجي مكجا ارتفاع يا فرض كفاية ومكجا دعية على كل حال مركز قول كاس ورأي نصوص شجني وقول ضعيفة مركز وحوي سيد الشنقيري الشيخ يا أيان الصحيحة وهي مركز مرض خلافه في فرض الكفاية فرض كفاية يكون صاب سنتي فهل يسقط ما دعية الاسم دم بيجو بشروع قد قال ما قد دعية قد قال كاس وقد حصل حصلك الامتثال كلف الرقيب كلف واكلف الرقيب إلى الرقيب كاهل الامتثال يعني مركا امتثال وامر قاد الشعه او فعل كان للي ما دعى او ان لم يسل او وخي لا اس امري ان سيس لو لا يماده وخي لا اسك نهيين ان سيس لو اوغ تغو سداسا مركا waxaa weeye takliifku يعني لو كلف مكلفين تساسا الهي يكلف فموجب يعني شخص هو واجبنا يتمكرا تمك واجبنا يا اود فعل كا اودا مصيب مصيب وهي على هذا مركا لو سعده او بينه أما تكليف كوحة وهذا بينه أي بين الامتثال امتثال لحلية والابتلاء أي وبين الابتلاء ومرك يسقى يعني إن ضمير يعني مرك مخفوضة أما مجرورة إن وحلق عطفاء مرك يسقى وحي جري إلا سوعل يعني نوعي وابن مالك يقول يا سيني بنا إنساس مرك يسقى وحن مريا وندمي أو بينه أما مرك وحوي تكليف كوحة وهذا بينه أي بين الامتثال والابتلاء ما يتردد يكون تعلقه أو تردد أموانه النقضي يعني هو تكليفك بينه امتثال لحذية والابتلاء أي وبين الابتلاء ابتلاء لحذية لبدا سوء لحيا له ولبدا مربا مدن قنقرا شرط تمكن إن تمكن شرطية أود الشرطيات إن فقد مركا يساوح المركا وامقنا ذي عليه مركا رأي قال الصعود عليه تكليف تكليف تكليف يجوز وابنائه ويقع وداعية بالذي كلا يسكو كلفه امتنع ممتنع نقضى مستحيل نقضي في علم من كي مركا أغال كيس مركا كن قضي مستحيل أمر أمري مع علم من مع علم من أمر للقب مركا يساق حوان أغال كي مركا لأمري إنو أغيهي للقبه إنو حاسي ممتنعيهي كل مامور حالو لمديهي كل أمري حالو لمديهي أو كل أمري أغيهي إن وحان مركا لغو كلفي aanu awoodi karay bimaana aanu shardigi ku awoodi laha meesha ay ka maqan tahay fil madhhab al muhaqqaq al mansuri madhhabti la haqiiqiyay al mansuri lo gargaaray alayhi khilaaf kala soo sheegay ay ku bismays wuxuu halkana ino tilmaamaya takliifka waxa looga jeedaa ma imtisaal kaliya mise waxa weeye waa ibtilaa iyo imtisaal bay marba mid noqon karta mas'alada noocaas oo halkana inooga warramay وحين أوت المامية أهل العلم قاركود وحي إلى هذه المية تكليفك وحا اللغة جيدة هو امتثال وشيك وحوية ليس أمري أما ليس كنه هي إن سيدة ليس أمري أما ليس كنه هي إن الله سمعي وسيدة سيدة أيا وحوية مرادك أهار على هذا هدي سالغ صعودة تمكن بالا شرطي آيو هدي وحوية فعل كيانو تمكنين آنو أوودي كرين وبمعنى شرطه أقص مين لهاي وفعلك كل إلى آنو حاصل آيل مكلف إن أنا كل نقطة يبقى كذا ليس قول كلا بعدنا وحولي هاي ما يوح ومركا تكلفك وضحية لا لا بشيء لبذا الشيء وضحية لا وحوي وامتثال إيوه ابتلاء هدي امتثال كله ويا ابتلاء باقي ومشي له مركا وحوي تكاليف دون مركا ابتلاء وأودع ذا وحكم إذا قصة النبي إبراهيم وكله وحوي إنه فعل كسم يوم مرادكم معه هاي إنه لقوا امتحان ومرادكم أها وحان الله تلما يمرك يسقى إنه فعل كينه يسود ديارنا يو يسقى أسباب تلا إيمانه يو أو يسود ديار يمرك أيه تسأل إيه يبتلا بالله قد لها فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني وحان الله إنه تلما ماي حال كمرك إنه فعل كي ليم أسباب تكه الرئيسي إنه ليم وأمر كي إنه قاطي لكن فعل كي مرك السمين لها يعني كي دور لها أيه وحوي يعني الله فرطينا وبلاي وحول وفديناه بذبح عظيم مثل الجورع بمعنى وحوي وين وين بانو مركا يسوح عن مركا كفرنا مثل الجورع مركا وين بانو كفرنا ووانا مركا حكمة اللغة شيء تكليف كاس إلهي بآيات كفو إشارة إن هذا لهو البلاء المبين مركا امتثال إن اللغة دلها إن ابتلاء إن هذه امتحان وأمرك إنه اسكت يا قاضنا يا أوه جانسما يا إنك لا إنت لأيجي أي أمرك إيسا قال إنه قلت الماميتاس بانه الدليل لبداس قول أي أمرك خصوغل قولك صوابك أي وحوهي وقولك إنه أمرك أما تكليفك إنه دحيا له ابتلاء امتثال يعني ابتلاء كلي اللغة تشيدين مسائل باكبر اسمه إيسا مسألة ده خلافك مسألة ده قفتم را وحي أكتها يعادا مضطرداء وأن مرنا بإس خلاف بي وحي كو أكتها ما لنهب لا يبر قديدة إنه حيدا يصن أي أكتها markay sidaas iyada ogtahay habeenki waxa waa ramadaan baa lagu jiraa habeenki soon ma sooniyeynaysa oo ila xaydka iyo caadadu ay ka imanayso ma soomanaanaysa misayadoo waxa weeye ka eegaysa inay tamakuni karaynin kolleyba oo inay maalinta wada soonta inay ka suuragal ahayn habeenkiiba waxa weeye iska si afraad ba iska si niyeysanaysa oo subaxiiba waxba iska si cunaysa labada waa iyama هدي لا يرادو تكليفك امتثال بالو قد ليه امتثال مصورة دل اهو يعني صوم بعض مالين كم إذا إلا صومان يعني شرعي مثال لغو مهي قصوين كمركي سقا قوة وحوية إسكاد مادية وحاملة وشيدة أيا لغا صور نقلية ميد مركي سقا إنو مركا ليه مالين عرفة أبو الصومان مركا ساد دبا دم مالين تي عرفة مركي وصومي أيو ظهر كي أفران مركا سالي ورم حاد مركي ساحل مركا أسد وأفرت سو هذيك مركا مانت الصومان وحول لما ما وحلا شيء لما صرا يعني وحوي هنا لما صنا مركي يسقال لا أشرتها يو يعني مركا أدم بيجا دلوقو مسحيو مش أصلا نضبي حدث قها أدوقو عاشورة ذا أما عرف هذا لما ذا ميت بيه تشيري مركا ميتنا لما صنا تلمام يسي أدم بيجي مركا سنة قصص عدي سنة كتجي ميتنا وحوي سنة بيك صارف مركا سوي يكفي ستة أشهر لح بلاط بع مركا يسقال يقف فيلم بود مركا وحاسي مركا يسقال ده وح مركا يعني هدوها قف وح قرن أيها هدوها دي waxa weeye wax marka yani sharciiga marka isaga saaiq ku amaa yani marka iska istiizaa iyo waxba iska noqon karta adigu ala kulli hal هدي لا يراد امتثال با لوغا دليهي waxay noqonaysa mar hadayna maalintii inay wada soonta ayna sharcan yaani shartigeedii uu maqan yahay shartigeedii sharciiga aha shartigeedii markay isaga sharciiga ah oo ayna u suuroobi kareynin inay u banaanta inay iska soo afta hadii lagu socdo ibtilaa iyo imtisaal boo marba mid noqon kara oo hadii xata imtisaal kale waayo ibtilaagii baa meesha yaala illaa ba illaa waxa waajib inay marka ayna afurine inay hore u soo soonta ayaa marka waajib ilaa waqti ay tago marka ay kaanay salaad وكذلك مسألة قراءة فرضية وأكون شبهانا وحي إلهي على سبيل الفرض والتقدير فرضيات كائس كبضانة وحي إلهي إن قفت مرابا مركيسا وحي كوغاتي إنا يوحوي وقتك حيديسو ما لين تمركا قورتا برقض إنا حيديسو والنبي بابا أشياء ويقول قورتا صد حيديسا يدنا واساس اللي يوغا مسألة سي مركيسا يدنا كل سنتي فرضيات كي يكون أي شيء مسألة كسوار ريامي كمت مركا دو على كل حال مسألة وهدبا وحمري وكتجي سوكي وكتاب إيسا جمع الجوامع على يلاهذو مسألة أنكو قرأي ومركة آميركة يا مأمورك لابدو بإسلوكيين تكليفك ومركة وابنائية تكليف كاسي وابنائية مركة مأمورك وكالي أغيائي وآميركو آنو أغيين وابنائية تاس الشرعي نقول ما يسوى مخلوق ومركو مخلوق وحمر نوع عصو كري نقويس وقف بابا مركة إيسا حال مركة يعني قفبا وحوي إلهي وحو أمري إنه تكلف لي ماذا رمضان إنه صوم الأمر إلهي وقع رمضان قف كان إنا نقاري رمضان إنا نقاري وقع لكن ابتلاء بها كتشرة ابتلاء بها كتشرة وامحي إنه سي عزمير وسي اعتقادي وسي قوستو إنه وحوي مركز سومي دون أمورها نوع عاسي مركز لها كتشرة مركز تكلف كان نوع عاسي وحوي وأصحي ابتلاء بها مركز لها كتشرة ساساود البازر كشي بحر المحيط وحو كورنيا والحق صحته وأنه ليس بالمحال في شيء ويجوز من القديم تعالى أن يأمر عبده بما علم أنه يكون ولو فوائد الثلاثة إحداها اعتقاد الوجوب ويجوز التعبد بالاعتقاد كما يجوز بالفعل الثانية العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف ومات على ذلك فيصاب أو لا يعزم فيعاقب الثالثة جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة واللطف ويكون فيه فائدة مصححة لهذه القاعدة أيضا وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك البحر المحيط مجلد ككواد لوابق ليسجد يسقاشم بالتحقيق التامر مركا وحاو التلمام يا زركشي أصدح فائدة من صدح ذوك السبيه تكليف كشي قال ليسكو كلفيو إني أصحيس وإلهي أقياهي إن أنو مركا قارب الدوني إن لقو كلفا إني بناطي وأصحيس وماذا واجب نمذا إنو اعتقاديه وامد اللباد إنه قصد هذا وقت جالس يسوق قارو يسوق صفة التكليف قصو جانا دو سوق قارو إنه مركز صومه أما واجب كلي ماتي أو ده مركز يسقى عزم جاه دو كل إنتو لقى أباليه أشر أو كهله أما بقى قصد إنه سومين به أو ده مركز يسقى مركز لقى عقاب عزم جاه يا شيء قصد هذا أهم مركز إنه دعك رت مصلحة إنه يدونك وجوده فوائد نوع عسا قصو جان بي مركز يسقى مركز يده مركز مسألة ذا علماء قار كود با waxay soo rareen sida sharixaba waxaan leeyahay sida muallaquba mararka muallaquba uu ishaarayo culimada qaar ba marka waxay soo rareen mas'alada noocaas ee takliifkeedu inaanu banaaneyn ittifaqna ay tahay inaanu banaaneyn culimada qaar ba ku soo rareen mas'alada ittifaq culimada sidaas ku soo rartay waxa kamida wadaadka aamidi la yiraahdo kamida oo ittifaq bu mas'alada ku soo rareen محلق حورنا يا جمع الجوامع مرفو الشرحي ومسألة علم المأمور حكى الآمدي وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم وبعض المتأخرين قال بوجودها بالعزم على تقدير وجود الشرط قال كما يعزم المجبوب في التوبة من الزنا على ألا يعود إليه بتقدير القدرة فيصح التكليف عنده حاشية البناني اللي ببقوا لي السقالية طبعا وحاو التلمامة يا مسألة ذا وحاو يا مأمور كوينو قرانا يا إنانو شرطيكي مركي ساحا المركا إنانو تمكن كاها إنانو هلينين وبمعنى آنو قارينين أما مركا وحاو يا إنانو السمين كارينين وسيداس أغادو مسألة ذا سيداسة آمدي إيا غير كي وحاي صورة ذا اتفاق علماء اسكوا فقسيهين إنو حاو يا تكليف كاسي آنو أنصحينين إنانو أنصحينين تكليف كاسي sababtuna waxay tahay faa'idadii si ayaan waxa weeye jirayn halka waxa weeye faa'idadiisi joogtay waqtiga uu ka jaahilka yahay ayaan marka jiraynin waqtiga marka uu og yahay. Mutaakhiriinta qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya faa'ida waa jiri kartaa. Banaani xaashiyadiisa waxa uu ku tilmaamaya bacdu lmutaakhiriinku waxa weeye waa ibnu taymiya uu odhanaya. Banaaniga ayaa ku odhanaya xaashiyadiisa jalaal almaxalli markuu yidhi wa bacdu lmutaakhiriina, saasay yidhaahdeen, ayuu wuxuu odhanayaa banaanigu bacdu lmutaakhiriinku waa ibnu taymiya. Marka waxa weeye bacdu lmutaakhiriinna waxay yidhaahdeen faa'ida waa ku jirtaa oo waa cazmi uu goosto inuu ficilkaa la yimaado, yacni haddii ay dhacdo in shardigiisi ay jirto haddii la qadaro. Shardigaa haddii la helo waa inuu sidaas goosto, sida qofka markaa majbuubkee dakarkiisa la jaray uu u goosanayo in waxa weeye tawbadda inuu zinada ka zinada markuu ka toobad keenayo inaanu weligii zina dib ugu noqon. Nin baa dakarkii la jaray, dabadda markaa zinuu doonayaa inuu ka toobad keeno, horaa zina uga dhacdo. Zinadii uu doonayo inuu ka toobad keeno waxaa ka mid ahayd alcazmu calaa an laa yacuuda ilayhi abada, inkastoo culimmada marka isaga qaarkood ay yidhaahdeen mar hadduu majbuub yahay oo aanu u suuroobi karayn taasi waajib kuma aha, inkastay caynkaa yidhaahdeen. Haddana marka isaga furuuc ahaan culammada qaarkooda u sheegay baa jirto, marka isagaa yidhi inuu ku daraa yacni shardibaya inay ku ahaani, marka isaga wax u bannaan weeye. Marka wuxuu goostay inaanu weligii dib u sinaysan, yacni sidaa wuxuu ku goostay maxaadiiba ay dhacdo marka isaga inuu awoodaba hadday dhacdo inaanu dib u sinaysan buu goostay. Marka waxa weeye cazmiga noocaasa faa'ida ku sugan ajarna waa ka helaya. Marka sidaasoo kale waxa weeye faa'idaasoo kale ku sugan maxalligoo kale qudhiisu itifaaqa aamidi inuu la ogol yahay ayay ku tusinaysaa. Oo xaashada ka dambaysa wuxuu ku odhanayaa oo ku soo goynayaa marku xoogaha marka isaaxan markaa uu sheegsheego ayuu wuxuu odhanayaa fastawaabu maa xakawhu min alittifaaqi calaa cadami asixa xaashiyati albannaani mujaladka koowaad laba boqol iyo labaatan tii hore 219. marka culamo badan oo kalena waa sheegeen, ibnu najaar waxa uu yihi waqad qaطaca alusuuliyuuna bicadami sixati takliifi maa calima aamiru wa ma'muru intifaa sharti wuquuci sharxu lkawkab almunir mujaladka koowaad 498. waxaa ka mid ah zarkashi oo kale isaguna marka isaga hadal buu kasoo raray cabdari sheikha la yidhahdo ayuu kasoo raray, waxaana u qaybiyey masalada saddex qaybood buu qaybiyey. qaala alcabdariyu fi sharxi lmustasfa alamru lmuqayad bishart lahu thalaathatu axwaal axaduha an yakuna shartu macluuma intifaau cinda alaamiri walmaamuri jamiican faada mamnuucu bilitifaaq bu cabdariyi, yani mustasfaha waa wadaad sharxay oo zarkashina uu kusoo raraya baxru lmuxiidkiisa. wuxuu yihi shartiga hadduu yahay mid la garanayo inaan aamirkiiyo maamuurku mid waliba ay garanayaan inaanu jiraynin, taasi waa mamnuuc in laysku kalifaa waana laysku waafaqsan, itifaaq buu kusoo raray cabdariyina. zarkashi qudhiisu marka isagaa kuma tacaqibin. athaani an yakuna majhuulan cindahumaa fajaa'izu bilitifaaq, haddii labadooduba ay ka jaahil yihiinna, yacni waxa weeye taas waxay noqonaysaa masaa'isha ay is-amrayaan makhluuqu is-amraya, ama khaaliqu marka isagaad waxba kama jaahil noqdo, taasna waxa weeye waa jaa'is bilitifaaq. athaalisu an yakuuna macluuman cinda alaamiri majhuulan cinda almaamuuri faada mawdicu lkhilaaf, masalada laysku khilaafsan yahayba waa marka aamirku garanayo inaanu makansan doonin ama gaari doonin, aamirku markuu garanayo, laakiin ma'muurku uu ka jaahil yahay. masaladaasaa laysku khilaafo muctaziladuna diiday, ashaaciraduna ay ogoshaa. zarkashi wuxuu odhanaya markuu hadalkiisaa soo naqliyo uu soo raro uu dabeedna yidhahdo intaha hadalkii cabdari waa dhammaaday, ayuu wuxuu odhanaya wafaatahu qismun raabicun wahuwa an yakuuna almaamuuru caaliman bilintifaa'i duuna alaamiri falaa yasixu wifaaqan lintifaa'i faa'idatihi min jihati almaamuuri wahuwa alimtithaal wacadamu sixati darabihi min jihati alaamir. waxa uu tilmaamayaa yacni waxa weeye nooca afraad oo ah markuu ma'muurku garanayo inaanu markaa shardigiisii helaynin, oo bimacnaa aanu makansan karinba markuu sidaas garanayo aamirku, laakiin aanu garanaynin, yacni takliifkaasi ma asaxayo waana laysku waafaqsan yahay buu zarkashina leeyahay baxrul muxiid, ittifaaq buu isaguna soo raray. markaasuu dabeedna hadalkii safiirhindi buu markaa isagana soo raro. qaala safiirhindi sheekha la odhan jiray wuxuu yihi waa sheekha ibnu taymiya isku waqti ahaayeen culumta macquulaadka iyo markaa usuulka iyo buu baxar ku ahaa. wa qaala safiyulhindi ittafaqa alkullu, munaadaradii marka isagaa lala munaadaroonaya ibnu taymiyana shaahid buu ahaayo waa joogay, isagaaba marag u qabsaday ibnu taymiya waqtiyada qaarkood oo yidhi marka isagaa macquulka kii idinku yaqaanay waa kaas, waa safiyulhindi ha sheego sidaa wax khilaafsan. wa qaala safiyulhindi ittafaqa alkullu calaa ana almaamuura low calima annahu laa yatamakanu min ficli almaamuuri bihi fainahu laa yaclamu annahu maamuuru ila calaa ra'yi man yaqulu bitakliifi maa laa yutaaq. albaxru lmuxiit mujaladka koowaad 300 ilaa 301. waxa uu tilmaamayaa safiyulhindi laftiisu waxay dhammaan isku waafaqeen hadduu ma'muurku garanayo inaanu makansanayn oo ficilkaa inuu sameeyo aynay u suuroobaynin, inuu ogaado in la amray ma suuragal aha mooyaane in lagu socdo ra'yiga odhanaya takliifu ma la yutaaq waa banaantay ra'yiga in lagu socdo mooyaane waxa la wixii kale odhanay way isku waafaqsan yihiin inay banaane ah oo inuu ogaadaa inay waxaasi mukallaf uu ku yahay oo la saaray oo la faray inayna dhici karinba adigu cala kulli xaal sida marka hadaba sheekhu maray subki yani sida uu maray xoogaa marka isaga waxaa doonaya aayaatul bayinaatka ibnu lqaasim alcabaadi baa doonaya inuu u nusreeyo weliba marka isaga waxa ugu nusreynayana wax muqnica kuma arag waxa uu odhanayaa un marka isaga qaacidada ku saabsan takliifu maa laa yudaaq qaacidadaa marka la milicsado ciddii bananaysay tanna inay banayso ayaa ka dhalanaysa gaayada waxa uu sheegayay marka ibnu qaasim alcabaadi yacni oo sida uu ugu nusreeyo yacni kitaabka waxa weeye subki iyo maxalliga siduu ugu nusreeyo la ogsoon yahay yacni marka intaasu marka gaayada wuxuu sheegayaa ay tahay marka calaa kulli xaal xuluulu baad moodaa inuu raacayo oo isaguna marka shuraaxda jamcujawaamica ka mida wuxuu marka aad moodaa inuu raacayo marka isagaa sida subki oo waxa uu yidhi xuluulu sheekha maalikiga xuluulu la yidhaahdo diyaau laamica والحق الثاني وأن التمكن إنما هو شرط في إيقاع الفعل لا في توجه التكليف الضياء اللامع يعني مركا مجلدك لباد صفحة أفريطة مركا خلاصة القول مسألة ذا سيدا صار مركا نقاش فربدن يقصوا هي يعني مركا شنقيدنا وسلمي ومركا أقلاضي إن شاء الله تعالى وطال عنده انتان مركا على كل حال علماء بضم با اتفاق خلاف صن صورها رية مركا بلين لسي تتبعوا ذو كتبتك للراجعه ayaa markaa fiican kallafa alraqiibu ilaaha raqiibkee markaa khalqiga ilaaliyaa wuxuu kallifay oo addoommada uu kallifay lilimtisaali imtisaal darteed oo markaa in wixii markaa la masalo oo lala yimaado darteed buu wax u kallifaa fa muujibun markaa shaqsi oo waajibinaya tamakunan tamakun waajibinaya in la makansado musiibu waa mid markaa asiibay weeye calaa hada ra'yi marka lagu socdo aw taradada ama takliifku waa noo noqday baynahu imtisaal dhexdii iyo walibtilaa ibtilaa dhexdii labadaasu dhex yaalla haddii imtisaal la waayana ibtilaa buu noqon karaa shardu tamakunin tamakun shardigii awoodis shardigeed infaqada waa markaa weysantay oo bimacnaa waxay noqotay mid maqan calayhi marka ra'yigan lagu socdo calayhi takliifun yajuusu takliifun takliif baa yajuusu bannaan wayaqacu dhacaya biladii kii laysku kalifo imtanaca markaa mumtanic noqdo mustaxil noqday fi cilmi man kii markaa ogaalkiisa mustaxil ku noqday amara wax amray ee aamirka ahaa cilmigiisa mustaxiil ku noqday saasuu ku xallinayaa shaarixu maca cilmi man umira mac ayaa la markaa la dabdinayaa nadmi ahaan marka la akhrinayo asaalatan mac iyo maca waa luqataan laakiin waxaa mashhuura maca ayaa mashhuura laakiin hadda nadmiga darteed waxaa la akhrinayaa yacni mac daruurata shicirna maahe waa luga saa'iqa mac cilmi man umira lala qabo marka isaga ogaalka kii la amray uu og yahay in waxa weeye aanu isaguna makansanay kal ma'muuri xaalu la mid yahay ma'muurkoo keliya oo aanu aamirku ogey siday taasiba u bannaan tahay baa labadoo wada socday hadday og yihiinna ay u bannaan tahay hadduu ma'muurkoo keliya ogyahay oo aamirku aanu ogeyn siday u bannaan tahay ayaa waxaa bannaan in aamirka iyo ma'muurku markay labaduba isla og yihiin inaanu makansanay fi lmadhabi lmuxaqaqi madhabtii la xaqiijiyey leeday saasi ku ahaatay almansuuri loo gargaaray calayhi khilaafka lasoo sheegay marka lagu dhiso والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد لفظ منزل على محمد لا أجل الإعجاز وللتعبد وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة وبعضهم من القراءة النظر وذاك للوثاق رأي معتبر وليس منه ما بالآحاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الإسناد وجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد قبر تواتر السبع عليه أجمع ولم يكن في الوحي حشو يقع وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل والكل من دين له تجلى ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي والمنطوق وهل ما ليس بالصريح فيه قد دخل وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيماءات فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفض وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم يسمى بالتنبيه الخطاب وولد فهو الخطاب اسما له في المعتمد. قال المصنف رحمه الله كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. هذا كتاب في تعريف القرآن ومباحث أقواله وذكر مباحث أقواله. كان يوحى مركاوي هاي باب كسابسا ما هذا كتاب تعريف القرآن وكتابك يعني أوبنطي قرآن كالتعريف كيسة قرآن محال لإله ده يو مباحث الألفاظ أي وذكر مباحث ألفاظه ألفاظ دمرك قرآنك أوامرت نواهد عمومك خصوصك مطلق مقيدك يو حلمتك ألفاظ ساعين كاسة بحثي اللي بحثيني مباحثي للشيء بحثي للشيء مسايش على الغب حسيني مركع وحا والتلمام ما دام أدلة الشرعية هي أيتها الكتاب يعني قرآنك سنة إجماع قياسك أي مربع وحوي مدبك ورمي وحوقه الرئيسية قرآنك ما دام أقوم مدنيه أي أقوه الرئيسية قرآنك وحول لفظ منزل على محمد أي هو قرآن كل لفظ أرهوي أرهضاص منزل لقصه الدجية على محمد محمد لقصه الدجية لأجل الإعجاز عكس قلن خلق قل عكس قلن أي لقصه الدجية وللتعبد تعبدنا لقصه الدجية طلب لطلب يعين مركا لقو يعني مركا ربي لقو عابده وتلاوذي سنة إتهاي مذ يعني مركا لطلبي ولينا قدوني أمر لينا أمري إن مركا ربك عابدنا لفظي على القرآن لإله هذا السيدة والشارح ومركا التلمام علمذ يعني معنى أهان تيسا اللغة أهان وحاوية هاي ويسكو خلافين لغة محا قرآن لإله هذا حاصل لك السوقات يعني علماء قال روحي إلى هذين وحلق السوقات تي ومن القرآن بلق السوقات وقرن ونوك وعصل بين هذين وأنا سيدة شافعية لق السوق النقلي واقتران كيا هيدا مركي سقى سيدة سيدة لما أنا شاهو إس كل ما هي آيات كيسو وقار كيبا قارك كل ما يهين أيا لق السوقات